على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم، عند قوله تعالى: ذلك عيسى بن مريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قوله تعالى: ذلك عيسى بن مريم، أي ذلك الذي ذكرناه عيسى بن مريم، يعني من صفاته. فكذلك اعتقدوه، فكذلك اعتقدوه، يعني ولا تعتقدوا غيره. نعم. كما تقول اليهود: إنه لغير رشدة. أعطينا رشدة، هذا التشكيل خطأ. رشدة يعني مو خطأ، يعني بمعنى خطأ، يعني الأولى عدمه، هي رشدة. وينصون على كسر الراء ويجوز فتحها، لذلك لو تركوها أفضل، أنه عندما شكلها معناها لا تجوز إلا كذلك. لا، هي الأصل فيها الكسر ويجوز فتحها، مقابلة يعني عندما يقولون إنه ابن رشدة أو ابن، نسأل الله العافية، الزينية، وكلاهما بكسرها، يعني بكسر الراء والزاي، لغير رشدة قاتلهم الله اليهود، يعني ينسبونه للزنا، ينسبون ابنه أمه للزنا. قالوا لغير رشدة، يعني إنه لزنية، يعني نعم. وأنه ابن يوسف، يوسف النجار. نعم. ولا كما قالت النصارى إن، يعني هذا قول، نسأل الله العافية، غي، لأنه يعني الغي، الرشاد ضد الغي. نعم. إنه الإله. ولا كما قالت النصارى، والعياذ بالله، إنه الإله أو ابن الله. نعم. قول قاتلهم الله. نعم. مشكلين قوله، هي قولة أصلا. إيه، معلش، يجوز قوله قولة، هذي بيقول قولة عاصم وابن عامر ويعقوب، والباقون كله قوله. نعم. قول الحق، قال الكسائي: قول الحق نعت لعيسى عليه السلام. يلا معلش، الحسن أخو الحسين. نعم. قال الكسائي: قول الحق نعت لعيسى عليه السلام. ذلك عيسى بن مريم قول الحق. ذلك مبتدا وعيسى خبر، وقول الحق صفة، يعني نعم، لذلك صارت مرفوعة. أي ذلك عيسى بن مريم قول الحق. نعم. يعني ذلك عيسى بن مريم قول الحق، يعني صار اسمه قول الحق عليه الصلاة والسلام، وسمي قول الحق كما سمي كلمة الله. اي من اول كمان التشكيل قول الحق سمي، يعني على الإعراب مفعول به تاني، لكن على الحكاية قول الحق في محل نصبين مفعول به تاني، يعني وسمي قول الحق كمان، وسمي قول الحق كما سمي كلمة الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم، سورة النساء. نعم. والحق وهو الله عز وجل. الحق هو الله. نعم. وقال أبو حاتم المعنى هو قول الحق. قول الحق يعني المعنى قول الحق، يعني قول هو الحق، سموها إضافة قول الحق إضافة بيانية كما نقول، وافتح علينا بمعرفة العلم، يعني مضاف الموصوف لصفته يعني. نعم. وقيل التقدير هذا الكلام قول الحق. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد هذا كلام عيسى عليه السلام. نعم. قول الحق ليس قول الحق الذي يعني الذي قاله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، يعني لا أصاب إتماني، هذا قول الحق هذا. نعم. وأضيف القول إلى الحق كما قال تعالى وعد الصدق الذي كان يوعد. وعد هو الصدق، وعد الصدق يعني إضافة بيانية. نعم. وعد الصدق يعني وعد هو الصدق. نعم. أي الوعد معرفة العلم، معرفة هي العلم. نعم. أي الوعد الصدق. وقال تعالى ولدار الآخرة خير. نعم. ولدار يعني الدار الآخرة، الآخرة هي الدار، دار الآخرة يعني هي الدار. نعم. أي ولد دار الآخرة. وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قول الحق حقي. قول الحق بالنسبة نعم. نعم. نعم. قراءتي إيه؟ وابن عامر كمان هو قراءتنا. نعم. ويعقوب كمان. نعم. بالنصب على الحال أي أقول قولا حقا. والعامل معنى الإشارة على الحال أي أقول قولا حقا، بس يعني معنى يعني كأنه بريد يعني الإضافة لفظية ما صار يعني ما إضافة حقيقية، لأن الحال لا تكون إلا نكرة، فقال بالنصب على الحال يعني أقول قولا قولا حقا، يعني التفسير أقول قولا صارت مفعول مطلق، يعني تأكيد أقول قولا حقا. نعم. يعني أو من أقول قولا حادث كونه حقا يعني. نعم نعم. والعامل معنى الإشارة يعني العامل يعني الحقيقة هو يعني صاحب الحال، في الحال إلها صاحب. قال فيها يعني العامل في ذلك، والعامل معنى الإشارة في ذلك، يعني ذلك قول الحق، يعني أشير إلى قول الحق، يعني معنى الإشارة يعني ذلك، يعني أشير يعني فعل. نعم. أو ممكن أقول عيسى قول الحق. نعم، لأنه عيسى معرفة وذلك معرفة وصاحب الحال دائما معرفة. نعم. الزجاج هو مصدر، أي أقول قول الحق لأن ما قبله يدل عليه. نعم، شايف هنيك ما قال على الحال أقول قولا يعني حالة كونه حقا، أما أقول قول الحق هذا مفعول مطلق يعني. نعم. وقيل مدح، شو يعني أقول يعني قول الحق، يعني أمدح الحق، أمدح قول الحق منصوب على المدح، أو إغراء يعني إلزم، هذا يغري إلزم قول الحق يعني. لإغراء الترغيب يعني. نعم. وقرأ عبد الله قال الحق، قال أي قال يعني المقالة، قال يعني قول، قال. وقرأ عبد الله بدل قول الحق قالوا الحق، مو قالوا، فرق كبير بين قالوا وقالوا. لذلك بنقول له مد هذيك، بدها حركتين وهو الجماعة. أما قالوا قولوا يعني مثل قولوا، قالوا الحق، قالوا يعني قول الحق. نعم. وقرأ الحسن قول الحق، قولها قول يعني القول اسمه قول كمان، قول قال قولا قولا، قولوا لا تقول، ولا ما بنقول لا تقول، لا تقل، قول ولا تقل. نعم. بضم القاف وكذلك في الأنعام. أيوة، يعني قول الحق الذي فيه يمترون، يعني اسم الآية الأنعام صحيفة اليسار، آخر آية صحيفة اليسار، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يعني. شو شيخ محمود قوله الحق سورة الأنعام صحيفة اليسار آخر آية بس، وما على الذين يتقون من شام لكن ذكر لعلهم يتقون، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهم وورثتهم الحياة الدنيا، وذكر بي أن تبسل نفس ما أسأل ليس من دون ولي ولا شأن، ولا تطر الذين يدعون رب الغداة ولا شؤون، ما عليك من حساب من شاء وما من حسابك عليهم، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك لا أمهين أي على اليمين، أي هلا، وكذلك فتنا على اليسار. أي شو ما كون تصير مثلي، الله يعفو عنه. آخر آية قرأ لي بالأنعام من أو اليمينية وهو الذي يتوفاكم بالليل ويوم يبعث الصوري قوله الحق خلص هذا نعم نعم. وكذلك في الأنعام قوله الحق نعم نعم. والقول والقال والقول والقول إلى عنان واحد، لو قال بمعنى يكفي، بمعنى يعني واحد، يعني كثيرا ما يعبرون بذلك، والقول والقال والقول بمعنى يعني واحد. هو بين الشيخ رحمة الله يعني كالرهب والرهب والرهب يعني بمعنى واحد. نعم. الذي من نعت عيسى عليه السلام، الذي قول الحق أو قول الحق الذي يعني نعم فيه يمترون يعني يشكون يعني يمترون ما هو يعني ليس يشكون فقط، لا يجادلون يعني مثل ما قالوا في مرية في مرية. نعم. أي ذلك عيسى بن مريم الذي يمترون القول يمترون قول الحق يعني الذي فيه يمترون يجادلون نعم ويختلفون ويختلقون. نعم. قيل يمترون يختلفون. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم 4 نفر أخرج كل قوم عالمهم، فامتروا في عيسى عليه السلام حين رفع تجادلوا يعني، فقال أحدهم هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء. أنه ما بيقدر يحيي وهو في علم علوه سبحانه وتعالى، وعلو ليس علو المكان، علو المكان. نعم. وهم فلذلك نزل أنه ما بيستطيع يفعل يعني شو أخرق من هالقول هذا يعني نزل حتى يخلو لأنه ما بيستطيع، معناته عاجز، والعاجز ما بيكون إله. نعم. وهم اليعقوبية ذلك ربي قال قاتلهم الله، الله قال قاتلهم الله، والله قال عنهم كفار، واللي ما بيكفرهم كافر، لأنه الله قال عنه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر، ما قال كفر، قال لقد للتأكيد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني الله قالوا إن القرآن شيء من القرآن كفر، نسأل الله العافية. نعم. فقالت الثلاثة كذبت، ثم قالت ناجي كذبوا كذب، طبعا كذب وبهتان، هذا أكثر من كذب. نعم. فقال لاثنان ثم قال اثنان ثم قال اثنان منهم للثالث بيو ثلاثة نعم انه كانوا 4، قالوا احكي انت. نعم. ايه كمان قال تكلم هو. تكلم بالكذب والبهتان. ايه بقوا 3. ايه ثم قال اثنان منهم للثالث قل فيه يعني شو بتقول، قال هو ابن الله قاتله الله. نعم. وهم النسطورية يعني أمي كثيرة بهائم تبع هيك الله قال عنهم قال عنهم بهائم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام نعم أم تحسبوا أنهم أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام لا بل هم أضل نعم فقال الاثنان كذبت ثم قال أحدهم أحد الاثنين للآخر قل فيه فقال هو ثالث ثلاثة الله إله وهو إله وأمه إله وهو يعني سيدنا عيسى يعني وأمه إله لمن الأمر به يعني يقضوا أمر لمن الأمر بتشاوروا يعني الحمد لله الذي هدانا ولم يضلنا نسأل الله العافية وهم الإسرائيلية الإسرائيلية ملوك النصارى قال الرابع كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته نعم وهم المسلمون الحمد لله الذي جعلنا مسلمين الحمد لله وهذا مو شطارتنا والله والله منا وأي منا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة يعني أديش الإنسان يحار وعقله لا يتسع لو خلق بين والدين نصرانيين يعني نسأل الله العافية يجعلونه نصراني أما كل مولود يولد على الإسلام على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في رواية أو يبقيانه مسلما فالحمد لله الذي جعلنا من أبوين مسلمين نعم فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال يعني لكن من تدركه العنا لا يضره أبوه ولا أمه مثل سيدنا معروف الكرخي أبواه نصرانيان كان ويبعثوا لعن معلم النصارى الضلال يقول له هو الله قال له لا قل كذا يقول له لما أقول اشتكى لأبوي وأبى يعني وحاولوا فيه بعد من حبهم له صار مسلمين معروف الكرخي معروف الكرخي وما أدراك يقول عنه العلماء في ترجمته ترياق مجرب يعني الدعاء عنده مجرب الإجابة نعم فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال فاقتتلوا فظهر على المسلمين نسأل الله العافية نعم فذلك قول الله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من يعني الذين هم مسلمون نعم قال قتادة وهم الذين قال الله تعالى فيهم فاختلف الأحزاب من بينهم نعم اختلفوا فيه فصاروا أحزابا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم نعم فهذا معنى قوله تعالى الذي فيه تمترون قول الحق أو قول الحق الذي فيه يمترون أم أو تمترون نعم لكن يمترون يعني وهي قراءة أبي قراءة أبي عبد الرحمن السلمي وغيره لكنها غير متواترة نعم ابن عباس رضي الله عنهما ففر بمريم ابن عمها ومعها ابنها إلى مصر، فكانوا فيها 12 سنة في مصر يعني. نعم. حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه. نعم. ذكره الماوردي. نعم. قلت: ووقع في تاريخ مصر فيما رأيت، وجاء في الإنجيل الظاهر أن السيد المسيح لما ولد في بيت لحم كان هيرودس ثم ذكر. نعم. كان هيرودس في ذلك الوقت ملكا، وأن الله تعالى أوحى إلى يوسف النجار في الحلم وقال له إلى يوسف النجار أي حياك الله في الحلم. نعم. وقال له: قم فخذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. نعم. فإن هيرودس مزمع أن يطلب عيسى ليهلكه، هذا يعني ملك أو رئيس. نعم. فقام من نومه وامتثل أمر ربه وأخذ السيد المسيح ومريم أمه وجاء إلى مصر، وفي حال مجيئه إلى مصر، يعني سبحانه وتعالى إذا أراد حفظ شيء فلا يضيره شيء، هذا سيدنا عيسى ربي حفظه، وأرادوا قتله كما سيدنا موسى وأرادوا قتله. نعم. وربي حفظه، فاللهم احفظنا بما حفظت به أنبياءك ورسولك يا رب، اللهم احفظنا واحفظ أهلينا يا رب العالمين، وكل من أراد خيرا للمسلمين. نعم. وفي حال مجيئه إلى مصر نزل ببئر البلسان التي بظاهر القاهرة، وغسلت ورأسنا على ذلك البئر، وغسلت ثيابه على ذلك البئر، فالبلسان لا يطلع ولا ينبت إلا في، يعني غسلت ثيابه السيدة مريم يعني. نعم. فالبلسان لا يطلع ولا ينبت إلا في تلك الأرض، يعني نبته لا تكون إلا في تلك الأرض. نعم. ومنه يخرج الدهن الذي يخالط الزيت الذي تعمد به النصارى، يعني بيجيبوا يقولوا بعمدوا بياخذوا بدل يعني ما شو يسميهم الحنكو، الولد من حنكو يعني برجل صالح يسن تحنيك، عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، يأخذوه عند النصارى عند الخوري في مي أو شيء بغطسه فيها من هذا الزيت يظهر بيعمل، بيقولوا هذا ماذا رأي سمعته من عالم، لكن يفعل يشاء أن يخرج التوحيد يعني ويكون على الضلال. نعم. بيعمدوا بيقولوا بيعمدوا، أما التعميد معروف يعني. نعم. فمن هذا الزيت يظهر. نعم. ولذلك كانت قارورة واحدة في أيام المصريين لها مقدار عظيم من هذا الزيت اللي بهذا النبت، يعني النينة حقها 10 تنكات زيت. نعم. وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملك القسطنطينية وملك صقلية وملك الحبشة وملك النوبة وملك الفرنجة وغيرهم من الملوك، عندما يهاديهم به ملوك مصر موقعا جليلا، يعني ملوك مصر عندهم النبتة، فلما بيروح على هؤلاء الملوك قسطنطينية صقلية الحبش النوبة الفرنجة هذول ليسوا بمصر، فملوك مصر يأخذون لهم هذه الهدية اللي هي أنين الزيت يعني من هذا الزيت، تكون أحب إليهم من كل هدية لها قدر، يعني هدية محرزة يعني يقولوا لها قيمة. وفي تلك السفرة وصل السيد المسيح إلى مدينة جوال، وتقع موقعا جليلا جدا يعني عند الملوك هؤلاء الذين ذكرهم، وتكون أحب إليهم من كل هدية لها قدر. وفي تلك السفرة نعم وصل السيد المسيح نعم إلى مدينة الأشمونيين، يعني يصار أشمون يعني ضابطين يصار أو شاكلين أشمون من الشيخ الأشموني حاشية الصبان على الأشموني أكبر شرح للألفية في له 4 مجلدات أظن، ففي له حاشية الله يرحم الشيخ حسين خطاب رحمة الله عليه، كان له صديق حفيظ بشكل يعني، فما بده يحفظ حافظ القرآن وحافظ بده يحفظ صبان على الأشموني أكبر شرح للألفية الأشموني، الصبان عمل له حاشي وقعد يحفظه وشغلة سهلة عليه هيك سبحان الله، لكن ما ثبت يعني صار بعدين يعني الشيخ حسين قدامه ما هو شيء بالنسبة يعني لحفظه، بعدين صار يبوس إيد الشيخ حسين صار طالب طالع على الأردن ورجع تاجر صار وترك يعني ترك العلم. أظن هو كان رحمة الله عليه كان يحفظ الجزء باليوم ويقرأ بالتراويح 30 رمضان كان خالص القرآن. نعم ما شاء الله يعني نعم. وفي تلك السفرة وصل السيد المسيح إلى مدينة الأشمون، ما هي أشمون الشيخ الأشموني يعني من أشمون معناته الدارج على الألسنة أشموني، أما أشموني إذا عم شكلوها بس ما يعني الله يرحم شيخنا الشيخ حسن أو الشيخ حسين يعني يضبطون الألفاظ كانوا يعني ما أوش لا تقول أشموني قول أشموني، فما ندري يعني هذا بده مراجعة أشمون ولا أشمون. نعم. وفسقام المعروفة الآن بالمحرقة، يعني الحمد لله على هذا الدين إذا اللفظ نضبطه فما كان بالك بالمعتقد، اللفظ عندنا مضبوط الحمد لله، فلذلك يعظمها النصارى إلى الآن. أي أشمون نعم، ويحضرون إليها في عيد الفصح من كل مكان. نعم. لأنها نهاية ما وصل إليها من أرض مصر ومنها عاد إلى الشام والله أعلم. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى ما كان لله، يعني الحمد لله نحب سيدنا عيسى أكثر ممن يحبه يعني، وأولئكم بالعكس يبغضهم لأن وصفهم له وصف كاذب، يعني لو واحد قال له أنت ملك الملوك وبيعرف حاله شو عم تضحك عليه ملك الملوك اللي ملك ماشي الحال يعني تنبلع شوي. لا ملك الملوك حتى تكون كذبة يعني مضاعفة مشان يكون استهزاء جيد. وهؤلاء يعني عندما قالوا سيدنا عيسى إلى ذموه بهذا يعني أول ما يبغضهم سيدنا عيسى. نعم. قوله تعالى ما كان لله أي ما ينبغي له ولا يجوز أن يتخذ من ولد من صلة للكلام يعني ما لا إعراب يعني ما الصلة هو ما كان لله أن يتخذ من ولد يعني أن يتخذ ولدا لكن تنصيص على ذلك يعني لأنه الكلام ما في شيء زائد لذلك يقولون صلة لكن بالإعراب زائدة. نعم. وأن في موضع رفع اسم كان أي ما كان لله أن يتخذ ولدا وأن في موضع رفع ما كان لله أن يتخذ وأن في محل رفع يعني هي وما بعدها هي أن مصدرية ما كان لله اتخاذ ما كان اتخاذ ولد لله. نعم أي ما كان من صفته اتخاذ الولد هذا لأنه مصدرية. ثم نزه نفسه تعالى عن مقالتهم فقال سبحانه أن يكون له ولد إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون تقدم في البقرة يعني سبحانه وتعالى أزلي يعني أزلي يعني سبحانه وتعالى قديم يعني أدش به بدون ولد يعني أدش به يعني متألم يمكن متحسر بلا ولد بعدين إجا ولد يعني شو هالكلام هذا الأخراق ما كان يعني قديش كم سنة بلا أولاد هلا لا دمشتون حتى جاء الولد. نعم. وإن الله ربي وربكم قرأ أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو بفتح أن وأن. نعم. وأهل الكوفة وإن كسر الهمزة على أنه مستأنف تدل عليه قراءة أبي كن فيكون إن الله بغير واو. نعم. على العطف على قال إني عبد الله. نعم. وفي الفتح أقوال فمذهب الخليل وسيبويه أن المعنى ولأن الله ربي وربكم يعني منصوب نزل خافض يعني. نعم. وكذا وأن المساجد لله فأن في موضع نصب عندها وأجاز الفراء أن يكون في موضع خفض على حذف اللام. نعم. وأجاز أن يكون أيضا في موضع خفض بمعنى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبأن الله ربي وربكم. وأجاز الكسائي أن يكون في موضع رفع بمعنى والأمر أن الله ربي وربكم. وفيها قول خامس حكى أبو عبيد أن أبا عمرو بن العلاء قاله وهو أن يكون المعنى وقضى أن الله ربي وربكم. أبو عمرو البصري. ابن العلاء لعلى يعني يذكروا بيت شاطوية هو ابن وعلى ابن العلى. أبو عمري من يحصبي ابن عامري صريح لا أبدو. يلا يلا سيدي. وهو أن يكون المعنى وقضى أن الله ربي وربكم، فهي معطوفة على قوله أمرا من قوله إذا قضى أمرا، يعني قضى بالعبودية يعني على غيره. نعم. والمعنى إذا قضى أمرا وقضى أن الله. ولا يبتدأ بأن على هذا التقدير ولا نعم. على التقدير الثاني لا بد أن تكون صلة لما قبله. نعم. ويجوز الابتداء بها على وجه على الأوجه البقية. نعم. الباقي فاعبدوه هذا صراط مستقيم أي دين قويم لا اعوجاج فيه. قوله تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم من فاختلف الأحزاب بينهم يعني بين أتباع يعني. نعم. من زائدة أي اختلف الأحزاب بينهم. وقال قتادة ما بينهم فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى عليه السلام، فاليهود بالقدح والسحر، والنصارى قالت النسطورية منهم هو ابن الله، والملكانية ثالث ثلاثة، وقالت اليعقوبية هو الله، فأفرطت النصارى وغلت، وفرطت اليهود وقصرت. الله يرحم أظن يقولوا درويش سويد كان في دعوة حفلة كان فيها مشايخ الكبار، وهو كان هو أظن مو عالم لكن ذكي بشكل رحمة الله عليه. فكان قاعد جنب الأكبر خوري أو شو يقولوا عنه الكبير فيه للنصارى، كان كمان بدو قاعد جنبه، صار يطلع عليه هذاك انقرأ منه شوي يعني دايق كبير كبير النصارى هو إنسان يعني، فدعم يطلع فيه قال له شبك يعني كأنه فهم عليه، قال له بدي أسألك سؤال. هذا الراوي سند عالي عم بحكي لك، والشيخ حسن كان بالدعوة رحمة الله عليه. فقال له بدي أسألك سؤال بس لا تأخذني عقلي سميك، بدك طول بالك علي. هذا كأنه فهم، قال له ايه يعني تقال عنه ايه سأل. قال له تقولوا واحد تقولوا ثلاثة بعدين تقولوا واحد، شلون صار ثلاثة واحد؟ تقدر تفهمني اياها؟ بس انا علي اسميك يعني شرع لي اياها شي تقناني. ثلاثة بتقولوا واحد شلون صار؟ قال له اسمع شوف. قال له خلاص كلي معاه. قال له واحد شايف سمعان؟ قال له ابدا انا معك. قال له اثنين ثلاثة كمان منا هي صار شباب شو على السفسطة أسرع منه كان. قال له والله إلهم جعلك ما حبيته. على هالجواب سفق وسفق. قال له والله إلهم جعلك ما حبيته. ما عم تعمل لي واحد اثنين ثلاثة وأعطاه من نفس السبسطة تبعه رحمة الله عليه يعني. وقد كله يعني والمجلس كله ضحك كله ضحك علي الكبير تبعه. نعم نعم. قد تقدم هذا في النساء. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد من الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه من المشركين، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي من شهود يوم القيامة. نعم. ولا بد من شهوده، الله يجعلنا إن شاء الله من الفائزين. نعم. والمشهد بمعنى المصدر. يعني والشهود شهود والمشهد يعني. نعم شهود ومشهد. نعم. والشهود الحضور، ويجوز أن يكون الحضور لهم. نعم. ويضاف إلى الظرف لوقوعه فيه، كما يقال: ويل لفلان من قتال يوم، يعني مشهد يوم. نعم. هو الشهود باليوم، مو مشهد اليوم الذي يشهد. نعم. أي من حضور ذلك اليوم. نعم. وقيل المشهد بمعنى الموضع الذي يشهد فيه يشهده الخلائق. نعم. كالمحشر، الموضع الذي يحشر إليه الخلق. وقيل: فويل للذين كفروا من حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاور، فأجمعوا على الكفر بالله. هذول يعني تكلموا، كانوا أربعة. نعم. لكن ويل للثلاثة. نعم. من أصحاب الثلاثة. نعم. فأجمعوا على الكفر بالله وقولهم: إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، والحمد لله رب العالمين.